Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ozzalus salatu ve etemü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumma qallil lisana ve faqqihna bid-din bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm ve akhrijna min zulumatil vehm ve afsih alayna futuhal arifin. Fi majlis 90 ba'da 600 ve nahnu ma zilna fi dairatil hadisi an ar-ruh. حيث بينا أن العلماء لهم موقفان، موقف أمسك عن الحديث في الروح وحقيقتها واكتفى بأن يقول كما أخبر الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهناك من العلماء من أمسك عن حقيقة الروح إذ لا يدري أو لا يعلم حقيقة الروح أو كنه الروح إلا خالقها سبحانه وتعالى، ولكنه ترسم من النصوص ما يتعلق بصفات الروح، وقد ذكرنا نخبة من هذه الصفات مما يدل على أن الروح إنما هي ذاته. يمكن ها هنا أن نكمل لنبين أن النفس والقلب والروح والعقل هذه كلمات قرآنية وجاءت فيها أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعجم القرآني تناول من جملة ما تناول من مفرداته الروح، القلب، النفس، العقل. ولعل أكثر الأقوال إجمالا في الحديث عن هذه الكلمات القرآنية هو ما ذكره الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث بين أن هذه الأربعة ترجع إلى حقيقة واحدة، لا فرق بين الروح والنفس والعقل والقلب إلا في التناول. وهنا يبين ما معنى أنه في التناول يمكن أن نفرق. الروح خالصة هي تلك الحقيقة الربانية المخلوقة لله تبارك وتعالى التي عرفت الله عز وجل قبل أن تتعلق بالأبدان، كانت على صفاء لا غبش فيه على الإطلاق. ولما نفخت الروح في البدن حيث يرسل الملك بعد 120 يوما كما في الحديث 40 و40 و40، هذه الروح الآن هي نفسها التي تحدثنا عنها، ولكن حيث تتعلق بالبدن بدأت علاقتها بالبدن علاقة ترسم لها وجودا غير الوجود الصفائي الأول، ذلك أنها منذ أن تعلقت بالبدن صار لها مطالب. هذه المطالب في حقيقتها ليست مطالبها. الروح لا تجوع ولا تعطش ولا تعرى، قل ما شئت أنت مما يتعلق بالنفس ولوازمها والبدن وضروراته. ومن هنا كأنما عالم الجنة لأهل الجنة في الجنة يصبح عالما روحيا وإن كان قائما بأبدان، ذلك أن الجنة نعيمها قد اجتمع فيه نعيم البدن مع نعيم الروح. ولسنا كأولئك الذين قالوا إن الجنة روحانية فحسب، يعني لا أستاذ لأهل الجنة بالجنة. نرجع إلى الدنيا، فإذا بنا أمام الروح تتغير وتزداد مطالبها بمقدار نمو البدن. يظل البدن ينمو ويتعلق بالثدي ويتعلق بالطعام اللطيف الخفيف حينما يصبح أهلا لأن ينضغ، ثم يتعلق بالطعام والشراب مع ذلك، ثم يدخل في تكون الشهوة حيث تتكون شهوته، دخل في الإدراك، دخل في البلوغ. مطالب البدن بروحه وعقله ونفسه هذه المطالب إنما تتمثل في ما يعود للبدن مطالبا كالطعام والشراب والشهوات، ومنها ما يعود للعقل ومطالبه، ذلك أن العقل له حيثيات معينة، يعني هو يعتني بالمعاني وبالحقائق وبالمجردات. ولكن في الوقت نفسه إذا نظرت إلى الروح وقد ذاب تعلقها الأصلي وهو التعلق المعرفي، في تعلق البدن الطاغي تصبح نفسا، النفس الروح ذائبة في البدن، ذائبة في مطالب البدن. لكن بعمومها سواء قلنا أن الكلمات ترجع لمعنى واحد، أو قلنا أن هذه الكلمات هي حديث عن حقيقة تترقى وتتبدل وتتغير بترقي هذا الإنسان، قد يصبح جسدا محضا كأنما لا روح فيه، لا مطالب روحية على الإطلاق ولا مطالب عقلية على الإطلاق، أهمل عقله الذي به يتعرف إلى الأدلة وإلى البراهين ويتخلى عن القلب الذي فيه مجموعة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل من الحقائق والمشاعر الراقية. هنا يأتي السهيلي ليبين لنا بعضا من هذه المسألة. قد يقال أنه لا قاطع فيها، لا مانع من هذا، لأنه حيث لا قاطع دل على أنه لا نص قاطعا، وحيث ليس هناك من النصوص القاطعة التي تقول إن هذه الأربعة بمعنى واحد، مع ذلك أن اختلاف وجهات النظر إنما هو تابع لاختلاف التصور، اختلاف الموقف. انظر إلى الروح قبل أن تتعلق بالبدن، انظر إلى الروح وقد تعلق بالبدن، انظر إلى العلاقة بين الروح وبين البدن، فإذا بالنفس تتولد من هذه العلاقة وهكذا. يقول السهيلي وهو صاحب الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، وهذا الشرح من نفائس الشروح للسيرة، الخلاف بين العلماء في أن الروح هي نفس أو غيرها. لما قال خلاف بين العلماء دل على أن العلماء لم يتفقوا، منهم من قال الروح هي النفس، منهم من قال لا، النفس تناول لكائن في هذا الإنسان أو لمرتبة من مراتب وجود هذا الإنسان بصرف النظر عن الروح المحضة أو عن البدن المحض. هنا وقرر الآن بعدما ذكر الخلاف، يا ترى الروح هي النفس أم غير النفس، قال ذات الروح، ذات يعني ليست صفة، ليست عرضا، لطيفة، لطيفة بمعنى ليس فيها معنى الكثافة، ليس فيها معنى الكثافة، ولذلك قانون الروح غير قانون البدن. لعل الروح لا تتعلق بالجاذبية أو لا تتعلق بها الجاذبية بخلاف البدن، البدن كفلة، أما الروح فهي خارج دائرة نواميس المادة. ومع ذلك هل هناك ضوابط روح؟ نعم هناك ضوابط روح أيضا، لكنها ضوابط روحية وليس ضوابط جسدية. كالهواء، لما قال كالهواء هو لا يقصد أن الروح هواء، وإنما يريد أن يقول لطاف الهواء، يعني أنا بيني وبينك الآن مجموعة من الهواء، قل مجموعة هذا التعبير ليس دقيقا، يعني هناك هواء بيني وبينك، لكن الهواء لا يرى. ولذلك من مواصفات الماء أنه يوصف بأن لا يوصف، حيث أنت تتحدث عن الماء تأتي بصفات تشبه الماء، قال لا لون، هي نفع عن اللون ولا طعم ولا ريح. أنا ما استطعت أن أدرك ماهية الماء الآن، بل هذا الوصف من الفقهاء لا يتعلق بالماهية، الماهية إما أن نرجع إليها على أنها تكوين كيميائي وفيزيائي أيضا، أو نرجع للماهية على أن هذا السائل الآن الذي يتصور بصور مختلفة، صور مختلفة يعني بمعنى يكون سائلا ويكون بخارا ويكون ثلجا ويكون بردا إلى آخر ما هنالك من أحوال أو ظهورات الماء. فهنا قال كالهواء، هذه الذات اللطيفة التي هي سارية في البدن، قال كسريان الماء في عروق الشجر. طبعا هذا أيضا يوهم بأنها داخلة في الخلايا، قد يكون ذلك كذلك، ذلك أنه كل خلية من خلايا البدن الحية تعلقت بها الروح، سواء تعلقت بها وهي سارية فيها أو تعلقت بها وهي خارجة عن دائرة ذاتها لكنها مشرفة عليها. قالوا إن الشمس تضيء الأرض لكنها ليست ممتزجة بالأرض، ليس هناك امتزاج بين جرم الروح بين جرم الروح وجرم البدن، كما ليس هناك امتزاج بين جرم الشمس وبين الأرض، وإنما هناك إطلاقات، هناك إشراقات، وهذا يمكن أن يكون قريبا أو يقرب. وقرر أيضا أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين إنما هي النفس، نفس الروح تصبح نفسا. متى؟ الآن سأراقب الملك حينما يأتي ينفخ الروح. اقترب، صار بموقع يمكنه من النفخ، نفخ، انطلقت نفخته التي نحن لا ندري حقيقة نفخة ملك، انطلقت نفخته فإذا بها تتعلق بالجنين حيث كون خلال 120 يوما. منذ أن تعلقت النفخة في المنفوخ فيه صارت نفسا، ذلك أن ثمة امتزاجا، وهو الامتزاج أيضا لا تأخذه امتزاج كيميائي أيضا، يعني صار في صلة معينة. فإذا بالروح المنفوخ يأخذ صبغة البدن الذي تعلقت به الروح، يعني صار بدنيا. ولذلك قد تستجيب الروح لمطالب البدن، فإذا بها تحمل صاحبها إلى مطعم من أجل أن يتناول الطعام. ما الذي دفعها؟ ما الذي حملها؟ مطالب البدن. وقل مثل هذا في كل المطالب، تحمل النفس الآن، تحمل الإنسان ليتجول في رجال الأرض ودروب الحياة من أجل أن يحقق مطالبه البدنية من. إذن هي نفسها حيث تتصل الروح بالبدن صارت نفسا، وكتابها بحسبه صفات مدح أو ذم. يعني الروح قبل أن تتعلق بالبدن لا تذم، لأن من أمر الله تبارك وتعالى. الروح قبل تعلقها ببدن مؤمنة وليست بكافرة، عارفة وليست بجاهلة، راغبة في الله عز وجل، مقرة بالربوبية لله تبارك وتعالى قبل أن تتعلق بالبدن. ولذلك لا يقال إلا على المجاز روح شريرة، هذه التي يطلقها بعضهم أن هذه روح شريرة. وفي الأصل لو أنه فرق بين الروح قبل التعلق والروح بعد التعلق حيث تصبح نفسا، نفس الشريرة صحيح، النفس الطيبة والنفس الخبيثة. قال نفس هنا، هنا نحن مع الروح قبل أن تتعلق لا توصف لا بذم بل تمدح، لكن بعد ذلك حيث تتعلق بالبدن يمكن أن توصف بحسب تعلقها بالبدن أو بحسب رغبات البدن الجامحة. فهي إما نفس مطمئنة، أنا لما تكلمت عن النفس الآن بعد أن تعلقت بالبدن، هذا البدن طائر الله عز وجل، موظف في الوظائف التي بها يتقرب إلى الله عز وجل، فإذا بهذه النفس تكسب مما عملت من العبادات التي تقرب فيها إلى الله عز وجل صفة الطمأنينة. ولذلك قال علماء النفس أمارة بالسوء، حيث تعلقت الروح بالبدن أمارة بالسوء، ثم تترقى حيث يهذبها صاحبها فإذا به نفس اللوامة، ثم تهذب فإذا بها تمر بالمراحل التي جاءت في سياق آية، يكون النفس المطمئنة ترجي إلى ربك راضية مرضية، تدخل في عبادي وتدخل جنتي. هنا قال مطمئن أو أمارة بالسوء يقابل المطمئن الأمارة بالسوء. كمان الماء، الآن قضية الماء يخطر بالبال، وهذا الخاطر ليس بعيدا عن الوقائع. الماء ينزل من السماء طهورا، الماء طهور، الطهور أشد في المعنى من طاهر، طاهر وطاهر طهور، طهور على وزن فعول وهو من صيغ المبالغة، مثل غفور، مثل صبور، مثل شكور. الماء الطهور الآن نزل الماء من السماء، أنت لم تأخذه من أفواه السماء وإنما أخذته من الميزان، على ما مر الماء الطهور مر على نجاسات الفطره، لوث نعم تلوث، تلوث حيث مر على جيئه، او لو انه سرى في الاخاديد الارضيه في المجاريه لا يصبح ماء طهورا. هو الماء نفسه، ولذلك التنقيات التي تقوم بها البلديات بعامة قد ترجع الماء إلى طبائه بناء على تنقيات كيميائية معينة، يعني تخلصه من كل الشوائب، والتخليص هنا درجات، يمكن أن يخلص من الشوائب ليبقى صالحا للزروع فقط ولا يتوضأ به، ويمكن ويمكن. إذا قضيت الماء الآن، لو أنه وضع الماء في كأس والكأس فيها نجاسة، الماء طاهر لكنه لازم النجاسة، مثل الصحبة تماما، مثل الرفيق الصالح ورفيق السوء، أو جيش الصالح وجيش السوء. ولذلك حيث يمر الماء وهو طهور على نجاسة يتنجس، لو مر على جيفة لحمل معه رائحة الجيفة علم بأنه هواء، لكنه الهواء نفسه يتنجس بالرائحة أو يتلوث بالرائحة. هنا يقول الماء فيه حياة البشر، حياة الشجر، ثم حيث يدخل في الشجر نحن نعتصره الآن ليمونا، عصير الليمون، عصير البرتقال، عصير التفاح، عصير الموز، هو ماء في الحقيقة، لكنه سرى في عروق شجره، فإذا به يمتزج بالعناصر المكونة بالتفاحة والأجاصة والموزة وقل ما شئت أنت من هذه الفواكه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لفت أنظار العقول خاطبة إلى قضية الماء الواحد الذي ينتج عنه متنوعات كثيرة جدا، ليدلك على أن هؤلاء المخلوقات إنسان ونبات حيوان وجماد، بل هذا الإنسان الذي هو بمختلف أشكاله وألوانه وألسنته وتضاريسه إنما يرجع إلى قدرة واحدة ويسقى بماء واحد، ما في غير آية قرآنية واحدة وصفت الماء لأنه واحد، واحد صفر الماء، مع أن الماء هو الماء الواحد حقا. فهنا يقول كما أن الماء حيث يختلط بالشجر الذي به يحيا فإذا به يكتسب اسما خاصا، لا نقول هذا الماء ماء السماء، هذا عصير برتقال، صار عصير برتقال، يضاف الماء إلى ما اختلط به وغلب عليه، فإذا اتصل بعنبة وعصر منها صار ماء مصفارا أو خمرا، يعني ليس عصير العنب مباشرة هو الخمر، وإنما حيث يعصر فيترك ليختمر فيتحول إلى خمر، ولو ترك لتحول من الخمرية إلى الخلية فيصبح طاهرا، إلى آخر ما هناك من مقره الفقهاء. ولا يقال ما حينئذ إلا على سبيل المجال، انظر إلى ماء البرتقال، ما في أحد يقول ماء البرتقال على فكرة، يقول عصير البرتقال. كذلك لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، يعني أنا نظرت إلى رجل رباني وقد رأيت أحدهم في كشمير تبارك الله إلى الآن كأنما في دماغي هيئته، هو كان قائدا يبلغ من عمر تقريبا 60 سنة، لكنه قمر متوهج في الغرفة، أنا لا أبالغ بهذا، رجل عجيب شعاع، ذلك أنه لا يرى ولا يرى، ما عنده قنوات فضائية ولا شغب، وما معه خبر شو صاير برا على إطلاق، وهو بينه وبين الله تبارك وتعالى كان في مزرعة تضفي جمالا على جمال، مزرعة يمكن ما رأيت أجمل منها من حيث ثمارها وأشجارها وفواكهها، كشمير جنة الله في أرضه. ولذلك مسألة كشمير ما تحل، أتدري لماذا؟ لأن المضطهدين فيها مسلمون، لو كانوا بوذيين، لو كانوا نصارى، لو كانوا ملاحدة لما ترك ما يسمى بالمجتمع الدولي هؤلاء من 50 سنة وهم يعاركون ويعاركون. ولذلك اقتسمت كشمير، منها ما يرجع إلى الهند، منها ما يرجع إلى باكستان، إلى آخر ما هنالك من الأمور. المهم هذا رجل أنا يمكن أقول أنا رأيت الروس علم بين جسده وجسده ورجله وتكلمنا إلى آخره. إذا بحسب أنا ما أسمي إلى سبيل المجاز هو ليس روحاني، هو روح مختلطة بالبدن يعني متصل بالبدن. ولذلك قال لا يقال للروح أو لنفسي على أنها روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تقول إليه. قل هذا نفسه وهذا روحاني وهذا نفساني، وهذا التفريق حاد حقيقة. إنسان لا يعرف إلا بطنه وصدره وشهواته وأمومه الدنيوية القاصرة، لا يعرف إلا مكره وشؤمه وإيذاءه وفساده. هذا كل نفس حقيقة، هذه النفس الأمارة بالسوء. ما معنى أمارة؟ أيضا صيغة مبالغة، آمر وأمار، أمار بمعنى تلح عليه، ما أن تنتهي من أمر إفساد حتى تنشئ أمر إفساد آخر. أمار بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، يسوق يوسف عليه الصلاة والسلام. فالنفس مركبة منها إذن، يعني العلاقة بين الروح وبين البدن ينتج هذه الأسماء أو هذه الحقائق، ومن اتصال البدن فهي من وجه لا من كل وجه، يعني نقول هذه نفس من وجه وهذه روح من وجه. وإذا رأيت إلى الإنسان كله نظرت إليه نظرة نقول هذا إنسان، إنسان مما كونا تكون من بدن وروح. فتلبس الروح بالبدن أو اتصال الروح بالبدن أنتج نفسا، وهذه النفس باعتبار صلاح صاحبها وفساده. من أمراض الروح الآن بقي الفقرة قصيرة جدا. طبعا حينما نقول أمراض الروح أنا ما عاد استريح لهذا العنوان، لأن الروح ترى ليس لها أمراض. أنت لو وضفت إليها على أنها من أمر الله عز وجل ما في أمراض. هل هناك أمراض للقلب؟ نعم. هل ينظر الروح مع البدن على أنه قلب؟ نعم. قلنا الروح مع البدن قلب، الروح مع البدن نفس، الروح مع البدن عقل. فنأتي نحن عندنا حديث طويل عن العقل ودور العقل وما يطرح الآن في الساحة من العقلانية التي تقف مقابلة النص من أجل أن تطوعه لما عقلته. هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في لعله المجلس القادم إذا انتهينا. والعقل كالروح، والعقل كالروح. لكن هنا يمكن أن نتلمس ما يتعلق بالأمراض. ورد في كتاب الله عز وجل النفس وآفاتها، ورد في كتاب الله عز وجل القلب وتقلباته. من مثل قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألهمها فجورها وتقواها، هذا من حيث الاستعداد فقط. نحن لا ننظر إلى الإنسان على أنه شرير بطبعه، وإنما يولد المولود على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجتانه. وتصورنا أن الإنسان لو أنه مات قبل البلوغ لكان من أهل الجنة، لأنه مات قبل أن يكلف، بناء على أن الإنسان يقوم على الفطرة. من يولد هذه الفطرة؟ البيئة. من أقرب البيئات أو ما أقرب البيئات لهذه النفس يلوثها الأبوان، فأبواه إلى آخره. قد لا يكون له أبوان، قد يكون له مجتمع. أنت تدري ما كان من أمر الشيوعية حينما قررت أن تفك الارتباط بين الآباء والأبناء، بل بين الإنسان وبين نفسه، ثم حشرته في مداجن أو مزارب إذا صح التعبير، وقدمت له العلف بناء على أنه يصبح فردا من مجموع لا قيمة له في هذا المجموع ولا في هذا الإطار. هنا يدرس الإلحاد تدريسا. الأبوان لا علاقة لهما في هذا التوجيه ولا هذا التوجه، وإنما المدارس، المناهج التعليمية، الأحزاب أو الحزب الواحد الذي كان هناك مهيمنا. ولذلك مر معنا ما يتعلق بجاجارين لما صعد إلى الفضاء، ولما رجع سئل ما أول ما خطر ببالك لما أصبحت في الفضاء؟ قال الله. علم بأنه لو لم يكن مرا بالشيوعية لو لم يكن شيوعيا مرا لما أصعدوه، لأن هذا التوجه توجه حزبي آثم مجرم حقيقة في البلاد التي تعتني بمثل هذه التوجهات. إذا لم يكن لا يكون، يعني وجودك وعدمك إنما يترتب على ما الذي أنت عليه من أولئك الذين قد تسلطوا وركبوا على أكتاف الناس. فمن هنا ما بقي أشهر على فكرة كان يتدرب على الطائرة فإذا بها تقع فيه كثير من الهواجس، بل وسائل الإعلام تناول أنهم قد عاقبوه لأنه على الفضاء أو على الهواء مباشرة. قال الله يعني خربت علينا كل ما كنا قد فعلناه. قالوا هذه الفطرة التي نادت فرعون لما أدركه الغرق، لكن هناك نبشت الفطرة بالخوف من الموت فلما أدركه الغرق، هنا تحركت الفطرة واهتزت أمام عظمة الفضاء. مجرد الفضاء، هو كان في الأرض، كان مشحونا بالطين، الطين اللاذب هذا، الطين المنتج، كان محصورا في أمعائه وفي شهواته، فإذا به ينطلق فلأول مرة يصطدم بعظمة هذا الكون من خارج الكرة الأرضية. عموما هنا لا مانع من أن نترسم على أن نتابع إن شاء الله عز وجل ما جاء في كتاب الله عز وجل من قضية أمراض القلب وصحة القلب أيضا، وما جاء في الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأمراض القلب وبصحة القلب، علما بأنه من الأمور البديهية أن البدن له غذاؤه وأن الروح لها غذاؤها. لا يصلح أن تدفع بالروح سندويشات فلافل، ويمكن أن تدفع دعاء تضرع وذكر لله عز وجل وشكر لله تبارك وتعالى. لكل من الكيانين اللذين قد تجسد هذا الوجود الإنساني بهما يمكن أن توفي كل تكوين حظه وحاجته من الغذاء، غذاء البدن وغذاء البدن، ولا يصلح لغذاء الروح، وغذاء الروح أيضا هو غذاء الروح ولا يصلح غذاء للبدن، إلا إذا كان الأمر قد خرج عن دائرة العادي. العادي الأصل غذاء البدن يعني المعدة والجهاز الهضمي حتى الجهاز التنفسي. أنا ما بكون أدفع طعام، بل لو أنه اشترق باللقمة فدخلت في الجهاز التنفسي أخربت بيته، لأن الجهاز التنفسي يقول له الله لا يعطيك العافية أنا لست محل للطعام، كل هي ذرة هي صنقة هي قطعة خبز، قل له ولا قطعة خبز أنا غذاء الهواء. وتقول المعدة الجهاز الهضمي أنا غذائي الفول والفلافل والطعمية، كل ما شئت أنت في هذا غذاء. القلب الآن هو الذي ينفرد، يريد قيام ليل وقراءة قرآن كريم وتسبيح وذكر المعروف والنهي عن المنكر، وقل ما شئت أنت من العبادات. يقول الروح تمرض مرضها أن تصاب بالحسد. لاحظ الآن أمراض الروح، أمراض البدن فيروس، أمراض البدن نقص في مكونات البدن من حديد وبوتاسيوم ومنغنيس وكالسيوم قلنا شكله. هنا مرض الروح حسد، الذي في قلبي حسد مريض وقد وقع في كبير من الكبائر، كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه لحد مثقال ذرة من كبر في قلبه مبياد يضمين. أو العجب، العجب هو الفرق بين كبر والعجب، قلنا العجب هو أن يرى نفسه في مرآة نفسه فلا يرى إلا نفسه، يقول أنا فطحل، أنا قمة، أنا قامة في هذا الوجود لا تضارئني قامة، أنا بتعرف لأولادي لما بقي للبلد وجود كل البلد قائم برقبتي، أنا الذي أرعى 150 مليون. أنا أعطي أرقام حتى ما نعرف عن من نتكلم، نحن ما نتكلم عن شخصية محددة حقيقة، نتكلم عن من يرى في مرآة نفسه نفسه فإذا بها لولاي لهلق الناس، طوال كبير لك الناس كله، كأنه ما عاد ما أنجبت الأمهات إلا هذا النجيب، النجيب المنجب المنجوب ما أدري إذا بصحب اللغة. إذن هذا قال أعجب. طيب أنا لو خرجت الشارع الآن ورأيت عبد الله أنا في مرآة نفسي ما في مثله، فلما أنظر فيه هنا أتكبر عليه، لأن هذا ليس مثلي. أنا قررت من خمس دقائق لما نظرت بمرآتي نفسي ثم وجدت إلى شواربي إذا كان أصحاب الشوارب، لكن الحمد لله الآن ما عاد في لا شوارب ولا لحية، يعني طرحوا الجهات كلها ما اختلف في هذا، لم ينقف عنده طويلا. لكنه هذا أنت، أنا أنظر إليك من عدو، ولذلك جاءت كلمة في القرآن من عجيب الكلمات: ولا تصعر خدك للمؤمنين أم للناس، وفي سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس. عجيب، بمعنى ما يصعر حتى جبلي، حتى كائنا ما كان ما يصح أن أتكبر عليه أبدا. بل لو وجدت أني من المؤمنين وهو ليس من المؤمنين وعبد بقرة، أنا ترى ما أنكر عليه إلا عبادته البقرة، ما أنكر عليه تكوينه. لذلك أحد العلماء بيقول: أنت تنكر على النقش أم على النقاش؟ أنت تنكر على النقش أم على النقاش؟ يعني لو افترضنا أنه رأى في عينيه الصغر، عيني صغيرات مثل الذين في اليابان مثلا عينهم خلف، هذا صغيرات عينهم. طيب إذا أنكرت على عيني أنت كارثي، مو عيني، والله عيني ما فيهم شيء حقا، لأن هذا نقش. من نقش هاتين العينين؟ لك أنت، أنت قلت لك أنا، أنت ينبغي أن تتقي الله مستحضرا أن هذا خلق الله، وأنا لا أرى إلا أن هداني الله عز وجل، أحمد الله. أنا لست ذكيا الذكاء الذي يجعلني أهتدي دون هداية الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. من يمن علينا؟ الله عز وجل يمن عليها، مو لأن ذكي أنت وعقلك كبير. إذن ولا تصعر خدك للناس، طبعا اللفت الأدق في هذا، قال: الناس ليسوا بمستوى واحد في الفهم عن الله. صحيح الكلام، ليسوا بمستوى واحد. قد أحرض أنا ضعيف الهمة، ضيق الأفق حينما أتكبر عليه، وأستعين بتكبري عليه بجاهي، عندي جاهنا في معنى الجاه، أو بمالي، أو بطول قامتي، أو بلون عيني، أو بجمال وجهي. كل هذه هي منن من الله عز وجل. وأن تفتخر أو تتكبر على الناس بما هو خلق الله عز وجل، هذا لا يسوغ لك في الأصل، لأنه ما أخطأ. فحيث أنا أقف هذا الموقف المتكبر أمام ضعيف الهمة أو ضيق الأفق، يقول: يا رب لماذا أعطيته؟ بدي اعترض على من؟ على الذي أعطى، مع توقعنا الناس في الإنكار على الله. ولا تصعر خدك للناس، اعكس الآن، تقرب إلى الناس بما وهبك الله عز وجل الذي تدعو بذلك إلى الله. هذا عكس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إذن هنا عرفنا الآن العجب والكبر والغفلة والحسد، هذه كلها من أمراض القلب أو النفس أو الروح، ما عندنا مشكلة، أو غير ذلك من أمراض النفس. ثم هذا وقد حكى ابن زيد عن أكثر العلماء أن الروح والنفس شيء واحد، صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر. يعني إذا جاءني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وظف كلمة الروح بدل النفس وكلمة النفس بدل الروح، بدل على الإذن بهذا. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أن المؤمن، لاحظ الآن الحديث وكيف وظف أفصح من نطق بالضاد وهو رسول صلى الله عليه وسلم، الكلمة في موضعها ليدلك على أنه مما يسوء أن تطلق كذا على كذا، أن المؤمن ينزل به الموت، يعاين ما يعاين، يود لو خرجت نفسه. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سيدة عائشة رضي الله عنها جزاها الله كل خير سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الموت كل يكره الموت، هي فهمت لقاء الله بالموت. يعني إذا كان الموت فلما تجد أحد إلا إذا كان يعني واصي أنفه وضاقت عليه الدنيا بمرحوة وقال الموت أحسن، وهذا ترى نظر ضيق حقيقة. الموت كون يكون الموت، قال لا يا عائشة مو الموت حقيقة، من أحب لقاء الله يعني ليس من أحب الموت، ما نعلق هذه معاد، وإنما ذلك المؤمن حين يعاين ما عند الله من بشارات يحب لقاء الله عز وجل فيحب الله عز وجل لقاءه. أما حينما يرى ما لا يسره حيث يكشف له من عالم الملائكة الذين يأتون لنزع الروح يكره لقاء الله بفر، لكن إذا أين النظر لا وزر، ولذلك يكره لقاء الله عز وجل. هنا لما ينزل بالمؤمن الموت ويرى ما يرى يود لو خرج بنفسه، لأنه سرعة، مثل إذا كنت في بيت من غرفتين ثم أريت مباشرة قصرا ما تدري ما سعته ويقال هذا قصرك، انقلني مباشرة له بأسرع ناقلة، يود لو خرجت نفسه. والله تعالى يحب لقاءه، وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتي أرواح المؤمنين، هذا اللقاء بعد نزع الروح، فيخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا، يعني يسألونه فلان فلان فلان، وهذا ثبت بالأحاديث. ظاهرا في هذا الأمر تخرجت نفسه، يود لو أن نفسه مروح هذا في الحياة، أما بعد الموت الآن فأرواح السعداء بأثنية القبور، يعني هناك صلة بين القبر من حيث حجرة هو بوابة البرزخ وبين هذه الروح، لكن هل تبقى الروح منحصرة في الفناء في بناء قبرها؟ ليست الأرواح هكذا، وإنما لها صلة ما بأفنية قبورها. ومن هنا حينما نأتي المقبرة ونسلم يرد الله عز وجل الأرواح لتقترب من أفنية قبورها وتسمع وتجيب. يقولون على الصحيح أرواح السعداء بأفنية القبور، أرواح الكفار في سجين محبوسين. روى سعيد بن مسيب عن سلمان رضي الله عنه قال أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض للأرواح المطلقة حتى يردها الله إلى أجسادها، تبقى مطلقة إلى أن تولد. أحوال الأرواح في عالم البرزخ مختلفة، روح مطلقة إطلاقا كاملا، روح مطلقة بعض الإطلاق، روح تبقى محصورة. هذه التلونات، هذه المنازل بحسب ما كان عليه صاحب الروح في هذه الدنيا. فحسبك النص، هذه نهاية البيت، إذا ما علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض في حقيقتها، بمعنى أنه نقل عن مالك أنه تكلم عن حقيقتها، فيفيك النص عنهم فلا تخوض بأكثر منه. يعني ليس عليك في قضية المغيبات كما مر معنا إلا أن تبقى مرتبطا بما أذن به شرع الله عز وجل وبما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. نحن وصلنا إلى البيت 95 وفيه الحديث عن العقل، وقلنا لعله من أهم وخاصة في العصر الذي نعيشه من أهم المباحث التي ينبغي أن تكون في وعي المسلم، ونرجو الله عز وجل أن يسدد في التناول. هنا عندنا مجموعة من الأحاديث والآيات أيضا تدلنا دلالات على أهمية القلب أو القلوب أو النفس أو التزكية والتخلية والتحلية في شرع الله تبارك وتعالى. لعله ذكر أكثر من مرة أن تزكية النفس فرض عين، والتزكية وهنا يقصد بها التخلية والتحلية، يقصد بالتخلية أن يتعرف الذي يزكي نفسه إلى ما لا يحبه الله وإلى ما يحبه الله عز وجل، فيتخلى عما لا يحبه الله ليتحلى بما يحبه الله عز وجل. وإذا كان ذلك عن طريق مربي هو أسرع وأيسر، كالذي يسير في الصحراء ولا يدري اتجاهات. هناك من قطع هذه الصحراء، وعندنا نحن في الحج نسميه مراجعي، مراجع بمعنى أنه ذهب إلى الحج ورجع، هذا لقطة. لماذا؟ قال لأنك هناك إذا جئت أول مرة وهذا حصل. يقول يا أخي أين الصفا والمروة؟ كل هناك. قل يعني أين بشبت ناحية ثانية حتى تأخذ يدي وقفه على بوابة الصفا والمروة وهكذا. أما لو كان معك مراجعي ينتهي من الطواف يصلي بك ركعتين عند المقام أو ما تيسر من الأمكنة، ثم يدلف بك إلى ماء زمزم لتتضلع من ماء زمزم، ثم يتوجه بك إلى الصفا بوابة الصفا ويوقفك في الموقف الذي به تبدأ الطواف بين الصفا وبين المروة وهكذا المراجعي. فإذا كان هناك من كان مراجعيا في السير في صحراء المعرفة، أقصد بالصحراء هنا لأن الصحراء معالم لا يدريها إلا أهلها، وخاصة عالم النفس وعالم الروح. لعل من أخطر المسارات أن تسير سيرا روحيا أو نفسيا دون ما دليل. الدليل يقصر لك المسافة، يقيك من تضييع الأوقات، يدلك على أقرب السبل من أجل أن ترتوي من الماء الصالح. هنا فيما يتعلق بالقلوب الآن، هي المسألة مسألة قلوب حقيقة. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله. قال حذيفة رضي الله عنه: الآن عندنا أنواع من القلوب، أنا أقرأها وأنت لك أن تختار نوع من الأربعة. حقيقة هذا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس هناك من بني آدم أبصر من النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الحقائق المتعلقة بالقلوب والنفوس وبالعقول والأرواح. بيقين هذا الكلام، بيقين على دليله. وذلك يقول: القلوب أربعة. هي تقسيمات الرئيسة، قد يكون ترى مراتب في كل قسم من الأربعة. حينما أقول أربعة، وهذا يمكن أن يقربه أنا، أربعة تخرج من كلية الحقوق، كلهم أو كل منهم معه شهادة حقوق، لكن كلهم بمرتبة واحدة من فقه ما درسوه، من استيعاب ما درسوه، من الخبرة حتى الخبرة العملية التي قبل أن يدخل فيها هو عنده تصور كامل لهذا. وبالطبابه لسه أشد حقيقة، يعني هناك كذا وكذا، يعني في مراتب، معنى طبيب وطبيب وطبيب وطبيب. القلوب أربعة: واحد، قلب أغلس أغلس، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، فذاك قلب الكافر. أسأل الله عز وجل أن يقينا من أن يكون لنا قلب أغلف وقلب منكوس. أنت تدري ما معنى منكوس؟ يعني الفوهة كانت فوق صارت تحت، وإذا نكس الكأس لا يستوعب قطرة ماء. قلب منكوس، فذاك قلب يرجع إلى الكدر بعد الإيمان، يعني قلب ملوث، القلب الملوث. وليس هناك مثل الجوارح تلوث القلب. الجوارح عبارة عن مزاريب تسكب ما تحصله من معايشتها، من معافستها للمحسوسات، تسكبه في القلب. تنظر، إما أن يكون النظر مشروعا أو آثما، والفرق كبير بين النظرتين، نظرة آثمة ونظرة مشروعة. لو صرنا ذاك النظر الآن إلى العاريات، لو أنه نظر إلى آخر نظرة احتقار، يقال نظر إليه شذرا، يعني بطرف عينه. أنا ما عندي شيء أعطيك عيني، مين أنت بالأول؟ خلني خبرني مين أنت بالأول، أعطيني السيرة الذاتية حتى أتمرك مع أتمرك. هاي نظرة آثمة، فهي نظرة آثمة. النظرة الآثمة ظلمة تسكب في القلب. الكلمة خبيثة ظلمة تسكب خبثها في القلب. الشم الآثم، السماع الآثم، البطش الآثم، كل شيء يأتي. الحواس أهم مزاريب أو قنوات تصب في القلب هي الحواس، فحفظ الحواس لا، حفظ الحواس دليل على أن القلب في نقاء وصفاء. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، السمع الرباني ما يتجسد، وبصره، البصر الرباني ما يتلصص. وحفظ هذا. قال هنا وقلبنا الثالث الآن، وقلب الأجرد، لحظة أجرد ما في شيء ذلك، قلب الأجرد فيه مثل السراج يزهر. لا إله إلا الله ملأت أنوارها ذاته، لا إله إلا الله لو أنه كشف لنا عن أنوارها في هذه الدنيا لسجدنا، لو كشف عن أنوار لا إله إلا الله. وانت يوم سألتني قلت لي ولو قالها عاصي ولو قالها عاصي، لا إله إلا الله كبيرة حقيقة كبيرة. وذكرت مرة أن 100 معركة خاضها سيف الله المسلول في سبيل الله، ومما نسب إليه وهو صدق في النسب أنه انتقل من العراق إلى اليرموك في الشام، وخاض معركة اليرموك المعركة الفاصلة التي ترتب عليها فتح الشام وطرد الروم منها. قال هذه وحدها تدرس، أنا لست أبالغ الآن، لأنه الانتقال كان سرا. ومئة معركة، عباس محمود العقاد يقول لو أن كل معركة أعطيت لقائد من قوات العالم لكانوا من أعظم القوات، يعني 100 قائد ومئة معركة، وزع معارك خالد على هؤلاء يصبحون من عظماء القادة. أتكلم عن خان الوليد في عبقرية خالد عباس محمود العقاد. ماذا يقول عباس محمود العقاد؟ يقول هذا نجح في المعارك التي أعمل فيها السيف، وكان سيفه مرهقا، وقد حاصر قلعة حلب، وقال لأهلها إما أن تنزلوا إلينا أو يرفعنا الله إليكم. ما أدري كيف الرفع هذا بيكون، المهم هو يرفعنا الله إليكم. خالد رضي الله عنه سألوا قالوا ما أرجع عمل لك عند الله؟ قالوا لا إله إلا الله. كفوا حقا، لو لم يكن يعني معنى لا إله إلا الله ما قال هذا الكلام. كنت قلت لهم بعد سألوني هذا السؤال، المعركة الفلانية والفلانية والفلانية تراه لم يخض ولا معركة، وصدره يحمل 50 طن من الأوسمة، ما أدري كيف يتحرك فيها والله حقيقة ما يتحرك. بتقول أنت هذا خاض معارك برلين وستالينغراد، ما عادي ما عادي، ممكن يكون ترى خاض مهما معنى خبر. نعم، وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. فذاك قلب المؤمن. القلب الرابع الآن أختم به، قلب هذا نكمل إن شاء الله لأنه هذا مهم جدا. وقلب مصفح اجتمع فيه نفاق وإيمان، كارثة حقا والله كارثة، مسكين هذا، يعني يضع كأس ماء طاهر وقبرة بول، كل الحلال أنت ما تنجس هذا الماء، الله يرضى عليك. قال فيه نفاق وإيمان. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مثل الإيمان ومثل النفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل بقيلة، البقلة العشب الأخضر سريع النمو مباشرة بملأ الحوض، بس عقيمة بقيلة يمدها الماء العذب. مثل النفاق الآن مثل القرحة أو القرحة، القرحة يعني مد هذا الأصفر الوعي الذي يعطر من أجل القيح، يعني يمدها القيح والدم. إذن هناك مادتان تمدان القلب، فيه ما عذب عن الإيمان وما ترتب عليه في مثل هذا، وهو لأيتهما غلب. بالنسبة إذا كان حللت أنت هذا القلب 60-70% نفاق قيح، معناته قلب منافق صح، 70% ما عذب، معناته مؤمن إن شاء الله، لكن فيه لوث بحاجة لتنظيف، بحاجة لتطهير بالمطهرات المعروفة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حلو أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشتنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عليك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.